لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من فوائد القصة العظيمة في أنه لا بأس أن يخبر الإنسان بما في نفسه من صفات الكمال من علم وعمل إذا كان ذلك في مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء، وأنه لا بأس بطلب الإمارة إذا كان أعظم كفاءة من غيره، فإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. وذكرنا المسألة الأولى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة لأنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وأنها نعمة المرضعة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من سأل الإمارة فإن أعطيها وكل إليها وإن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. لذا قلنا وجه الجمع بين هذه الأدلة في النهي عن طلب الإمارة وبين طلب يوسف صلى الله عليه وسلم الولاية، فهو أن الولاية إذا تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لها ولم يقدمه غيره لها، إلى الأمر الأول أن تكون قد تعينت، بمعنى لا يوجد عدل عالم يقوم بذلك، يقوم بهذه الولاية، وأيضا شرط أن لا يقدمه غيره لذلك، فيكون هذا اضطرار، يكون اضطرارا. فهنا تكون الحاجة داعية إلى طلبها، فعند ذلك يجوز طلبها وربما وجب إذا علم أنه يجاب إليها، وإذا علم أن غيره سيتولى من غير أهلية فيفسد، إما لفقد العلم، فإن إمارة الجاهل دائما ضرر عظيم، أو من غير عدل، فإن إمارة الفاجر أيضا ضرر عظيم. فهنا يجب أن يطلب الولاية، ومن هنا تعرف حكم الترشح يعني لما فيه نوع من الولايات، مثل المجالس النيابية في النظم الحديثة، فإنها فيها نوع من الولاية في أصل تكوينها، وإن كانت للمجموع يعني وإن لم تكن لكل فرد، لكن في مجموع أفرادها ولاية بلا شك في أصل نشأتها، وإن كان في كثير من الدول أخذت هيئة ظاهرية فقط بلا حقيقة من الولاية، وإنما يمكن أن يكون فيها بعض الجاه، ويمكن أن يقال فيها الحق، ويمكن أن يمنع فيها الباطل لمن بذل جهده في إظهار الحق ويعني قوله أمام الناس حتى يردهم عن الباطل الذي يريدون. فمن كان كذلك وعلم أن غيره ليس على علم ولا على عدل، وأن من تولى تلك الولاية يفسد، فعند ذلك يجوز أن يطلبها. والذي ينبغي أن يقع ذلك أن يكون بترشيح من غيره، لا أن يقول انتخبوني أنا حتى يكون غيره هو الذي قال ذلك. لذلك قلنا في أول الكلام أنه إذا تعينت ولم يقدمه غيره، إذا تعينت الولاية لعدم وجود من يصلح ويجوز وقد تجب كما ذكرنا ولم يقدمه غيره، فإذا كان هناك من أهل العلم والخبرة من يقدم غيره فلينتظر ولا يقول انتخبوني أنا حتى يقدمه أهل العلم، لا يطلب ذلك ولا يسعى إليه لكي يعان ويوفق. وأما من استشرف لها وطلبها وقاتل عليها فهذا الذي تجده مخذولا، وتجده غير موفق، وتجدها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. عندما تنتهي منه سوف يحاسب حسابا عسيرا عند الله عز وجل بعد زوال تلك الولاية. وكذلك بالأولى في الولايات الأوضح الفردية كالوزارة مثلا، أو الاشتراك في مجالس الوزراء، أو الرئاسة في البلاد التي يعني يكون فيها الرئيس بالانتخاب، أو تكون رئاسة الوزارة التي تكون بالانتخاب في البلاد الملكية، أو الرئاسية التي تكون يكون البرلمان فيها هو صاحب الكلمة الأعلى. فمثل هذا كله ينبغي أن يستعمل بنفس الأسلوب، أن ينتظر من يعلم من نفسه الكفاءة حتى يعينه ويطلب منه ذلك غيره، حتى يقدمه غيره كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان كل من علي وعثمان يرى نفسه أهلا للإمامة والخلافة، ولذا لم يقبل أن يتنازل وعلى أن يولى لهم الأمر. فعندما عرض ذلك عبد الرحمن لنفسه أن يعزل نفسه فلا يوليها ويختار الأفضل قبل ذلك. ولذلك تجد دائما في الخلافة الراشدة في الخلافات الأربعة بل الخمسة لم يقع فيها أن طلب أحد من الخلفاء الخمسة الراشدين الولاية، بل حتى من الخلفاء الراشدين على طريقتهم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز. أما أبو بكر فلم يطلب الولاية، وإنما قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فقدمه عمر وقال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك أبايعك. ثم بايعه أبو عبيدة ثم الأنصار ثم باقي المهاجرين بعد ذلك. فكانت بيعة أبي بكر عن محاولة تخلص منها حين قال رضيت لكم أحد هذين الرجلين فقدمه عمر. وأما عمر فقدمه أبو بكر لولاية يعني عهده، عهد إلى عمر فالناس قبلوا ذلك وبايعوا عمر دون منازعة، ولم يطلب عمر لنفسه ذلك. وأما عثمان فالذي يعني هو لم يطلب ولا طلب علي، وإنما كان كل منهما يرى نفسه أهلا لها، وفوض الأمر إلى عبد الرحمن ابن عوف وهو الذي اختار عثمان، ثم بايعه الناس بعد ذلك. وأما علي رضي الله عنه فبعد مقتل عثمان وبقاء الأمة 5 أو 6 أيام، نحو 5 أيام بلا خليفة، فأتى إليه طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهما من كان يعني موجودا في ذلك الوقت في أهل الشورى، فبايعه طلحة والزبير، وبايعه باقي أهل الشورى عبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الغرض المقصود، والحسن بن علي أيضا بايعه يعني أهل معسكر أبيه بعد مقتل علي رضي الله عنه، ولم يطلب هو الإمامة. وعمر بن عبد العزيز كانت خلافته عجبا، إذ كان هناك يعني اختلاف حول من الذي يتولى، فسليمان بن عبد الملك أخذ البيعة على من في الكتاب مجردا مطلقا، يعني قال لهم تبايعون على من في هذا الكتاب، لأنه كان يعلم أن بني أمية لن يقبلوا بعمر بن عبد العزيز بسهولة، وأن أبناء عبد الملك كانوا يتشوفون إلى ذلك. فبايعهم على هذا من في هذا الكتاب اسمه قبل أن يموت، فبايعوا. ثم بعد ذلك لما مات أمر حيوة ابن رجاء ابن حيوة أن يبايع على من في الكتاب على المنبر، فبايع الناس وهم لا يعلمون، ثم فتح الكتاب، وكان ذلك بنصيحة رجاء ابن حيوة. فإذا فيه عمر بن عبد العزيز، فقال عمر إن لله وإن إليه راجعون، وقال الوليد أو هشام لا أذكر إن لله وإن إليه راجعون. واحد بيسترجع عشان جات له، والتاني بيسترجع عشان ايه؟ عشان ضاعت منه. عشان كده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 2 سنين فقط يعني خلد ذكره بالخير وألحق بالخلفاء الراشدين. 2 سنين من العدل كان فيها من الخير ما يوزن ب يعني ملوك بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه. يعني طبعا معاوية رضي الله عنه أفضل لأنه صحابي، والصحابة رضي الله عنهم مقدمون على غيرهم، ولذلك قالوا من قدم عمر بن عبد العزيز على معاوية فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن الناس اجتمعوا على معاوية، ولا شك أن عقلهم أرجح، مع أن عمر في ذلك الوقت ربما كان طفلا، أو كان يعني الله أعلم هل كان ولد أم لا. الغرض أن يعني أما باقي ملوك بني أمية فلا شك أن عمر ابن عبد العزيز أفضل منهم جميعا، وكان يسترجع حين ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول أن مسألة طلب الخلافة، طلب الولاية، طلب الإمامة، طلب الوزارة، طلب أي مجلس من المجالس، هو في الأصل عند الضرورة فقط أو عند الحاجة فقط. إذا لم يكن هناك سبيل إلى تولية القوي الأمين إلا بذلك. والمجتمع الإسلامي الأصل فيه أن العلم والعمل هو الذي يبرز الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل والعقد. يعني إزاي هيتعرفوا بعلمهم وعملهم؟ الخلافة الراشدة هي اجتماع العلم والعمل الصالح، العلم والعدالة، اجتماع القرآن والسلطان، فهو في نفسه عالم وهو في نفسه ملتزم بطاعة الله. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك فيما قام به من الأعمال، فيعرفه أهل الحل والعقد كما ظهر أبو بكر وكما ظهر عمر. ما الذي جعلهم وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمهم وعملهم، قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ملازمتهم له، جهادهم معه، فكانوا في العلم والعمل لا يمكن أن ينازع أحد في فضلهم. وكذا باقي الخلفاء الراشدين، فهم يقدمهم أهل الحل والعقد بلا تردد. ويوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذا المجتمع المسلم، ولا يوجد من يقدمه، بل والمجتمع إنما يقدم كثير المال، يقدم من له مصلحة في أن يتولى الولايات، له شهوة في هذه في هذا التعيين. مجتمع جاهل، مجتمع أكثر أهله أهل دنيا إن لم يكونوا جميعا، بل أهل كفر والعياذ بالله، إلا من أسلم منهم أو تأثر بدعوة يوسف صلى الله عليه وسلم. لذا لم يكن يوسف في هذا المجتمع المسلم النظيف النقي الذي لا يعرف التنافس على الولاية، ولا يوجد من يقدمه، ولذا طلب الولاية. فلا ينبغي اعتماد هذا دليلا على مشروعية نظام الترشيح والانتخاب الغربي في بلاد الإسلام. لكن كما ذكرنا، إذا كان هناك شبه في مثل هذا الموقف فقد نص العلماء على مثل ما ذكرنا. عندما يوجد فساد يظهر ويتقدم، ويوجد من يصلح ولو جزئيا، ولا يعني يفعل ذلك إلا بأن يطلبها، فعند ذلك يجوز. وإلا فالأصل أن يقدمه غيره، فإذا قدموه فإن من أهل الحل والعقد، من أهل العلم والعدل، كان ذلك ليس عن إرادة منه ولا طلب منه فيعين. نقول هذا النظام الغربي الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها، لا أيام انتخابات دي الناس كلها تقعد إيه؟ تمدح في نفسها وتذم في الآخرين وتنتقص منهم، ويطلعهم إشاعات كاذبة ويوزعوا منشورات كاذبة على إن هؤلاء حيعملوا فيكم كذا وكذا. يا ما شفنا حتى مع الإسلاميين أو من يقال عنهم إسلاميين، يعني إن هم يطلعوا أكاذيب ويقولوا لهم حيخلوا جوازكم ويتجوزوا عليهم، وحيلبسوكم كلكم نقاب، وحيمنعوكم من الشكل، وحيمنعوا في حاجات ممكن تبقى حق لو تمكننا، يعني يقول لك هيمنعوا التبرج مثلا، يعني مع ان اول ما المسلمين يلتزموا يعني يتولوا المسلم كل الناس ايه. يوم ما كابل دخلتها قوات طالبان اختفت كل الازياء الغربية قبل ما يقولوا لهم حاجة، من غير ما يعملوا حاجة. تاني يوم ما سقطت كابل في المرة الاولانية فتحت على طول محلات الكوافيرات، والنساء لبست البنطلونات وتبرجت النساء. الناس فهمة، لكن بلا شك ان احنا لا يمكن ان نلزم بما لم يلزم به الشرع، او كان في اجتهاد في المسائل الاجتهادية. ولذلك كان هذا من اعظم اسباب ما يجعلنا نقول ان هذا النظام ليس نظاما يعني جيدا، وليس نظاما اسلاميا، يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها وعيب الآخرين ونقصهم. ولا شك أن هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة ولا عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة، فلا يجوز أن يقال إنها الشورى في الإسلام، خصوصا أن مرد الأمر عندهم إلى العامة والدهماء ممن لا يعرف صفات الولاة الواجبة ومن يستحقها، وإنما يعتمدون على العصبيات والقرابات والمصالح والأموال. يقول لك هيصرف كام؟ 90 مليون، 100 مليون، مش هرشح ده صارف 150 مليون، واشتراطات عليه هتدفع كام عشان تخش القايمة، وهتدفع كام، كلها بتبقى بهذه الطريقة. إلا يعني من كان من أهل الحق فإنهم يعني لا ينفقون الأموال في ذلك، ما أقبح من صورة تضيع فيها الأمانات ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله. أما لو اضطر بعض المسلمين إلى طلب الولاية بالشرط الذي ذكرنا من تعينها لعدم وجود إما من هو على علم أو على عدل، يقول لك طب البعض مش على علم بس يرجع إلى أهل العلم، يكون بمنزلة ذلك، ووجود الحاجة إلى الطلب إذا كان الإنسان هو الذي قدمه غيره، فلا يجعل هذا الحال الاضطرار أصلا شرعيا يستمر عليه أو يعتمده المسلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظائفهم. يعني احنا دائما في يعني عملنا الداخلي نجعل اختيار هذا الأمر قبل أن يتم الترشيح إلى دائرة من أهل العلم والعدل والخير، يحددون أشخاصا يكون الاختيار بينهم كله يعني أو يعني جائزا ومشروعا، ويقال لهم أنتم قدموا أنفسكم لأنكم الذين قدمكم غيركم وكلفوكم بأن تتقدموا للوظائف سواء كانت الدعوية أو السياسية، فإذا فعلوا ذلك وأخبروا الناس بأن أمامكم خيار، أخبروا الناس الذين هم أيضا أفضل أهل العلم والعدل، أفضل من ينتسب إلى المنهج ويكون سلوكه عمليا سلوكا صحيحا وعنده من العلم ما يميز به، فيقال لهم اختاروا من بين هؤلاء، فيكون التقدم في تلك الحالة ليس بإرادة من الأشخاص الذين يولون الولايات الخاصة أو الولاية أو الأمور اللي يعني الدعوية أو السياسية، فإن ذلك يكون عونا من الله عز وجل لهم لأنهم لم يطلبوها. ونرى أن هذا النظام هو أفضل نظام يقترب من الواقع، أن يكون هناك يعني طائفة من أهل العلم والعدل هي التي تنتقي أشخاصا ثم يعرض هؤلاء على الطائفة الأوسع التي هي بمنزلة أهل الحل والعقد فيختارون ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في باب كراهة الإمارة من غير ضرورة في شرح حديث أبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونجد الناس يتسابقون إلى أدنى درجة، لا مجرد ترقية تلاقي الناس بتخنق عليها، ولذلك يحصل فيها الإيه؟ الخزي والندامة، ففي حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله عز وجل يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم، طاعة تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول من ذكرهم إمام عادل. وحديث الحديث مذكور هنا في مسلم يعني عقب هذا، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا، حتى العدل في الأهل، القسط في الأهل، يعني واحد له عدة زوجات أو له عدة أبناء أو أبناء وبنات، فالعدل في هذا واجب، القسم. والأمر الثاني أن يكون يعدل بين أولاده في الهبات، ويعطي كل واحد كفايته في النفقات. قال: وإجماع المسلمين منعقد عليه، على أن من كان أهلا للولاية وعدل فيها فلها فضل عظيم. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة ضرب يعني ضربا شديدا لكي يتولى القضاء وأبى ذلك، ويعني غضب على تلميذه القاضي أبو يوسف لما قبل القضاء، مع أنهم من أكبر علماء الأمة، ولكن خافوا أن يكون تولي القضاء لبعض الحكام فيه نوع من المداهنة لهم في الأحكام أو نحو ذلك، مع أنهم قاموا بحقها. والشافعي أيضا عرض عليه الرشيد أن يتولى القضاء، فقال: لو أعطيتني نصف ملكك على أن أفتح باب القضاء أن أول النهار وأغلقه آخر النهار ما قبلت. مش إنه هو هيتولى القضاء؟ الناس النهاردة بتدفع رشاوي عشان إيه؟ عشان يشتغل في النيابة حتى، ويشتغل كاتب حتى. قال الشوكاني في نهي الأوطار في حديث عبد الله بن سمر على تسأل الإمارة: ويستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، أن من حرص على ذلك لا يعان. ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود مرفوعا: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال: لا مطعن في إسناده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حمل على ما إذا لم يوجد غيره. قال الشوكاني وقال الحافظ: ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل. كلام غير ظاهر، اللي لم يعن لن يعدل، لابد أن يعينه الله، أو يجعل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. يعني من طلب قضاء المسلمين قصد بذلك، ليس أنه الذي طلب التولية، يبقى اللي طلب التولية هو ده المنهي عنه، لكن لو قبل وقصد إلى أن يقوم بالعدل فهذا الذي يحمل عليه، ثم غلب عدله جوره فله الجنة. وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة، تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة، فلا تحل تولية من كان كذلك. وربما كان طالب الإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم، عايز يبقى له سلطة عشان يعاقب اللي خلفوه ويوريهم بقى، فيكون في توليته مفسدة عظيمة. قال ابن التين: محمول على الغالب، غالب الناس أنهم إذا طلبوها باءوا بالخسارة، وإلا فقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، وقال سليمان: وهب لي ملكا. ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتهى. قلت كلام الشوكاني: ذلك لوثوق الأنبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب، وأيضا لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا. كل الاستدلالات دي استدلالات غير ظاهرة من الشوكاني، إلا أن من طلب بمعنى طلب التولية يبقى مذموم، ومن طلب بمعنى قصد ورجى بسبب توليه القضاء أن يقوم بالعدل فهذا هو كاجتهاد سائر. وأما سؤال سليمان فخارج عن محل النزاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.